الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سألني طالب من طلاب العلم عن معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: إن الله معنا حقيقة ومستوى على عرش حقيقة وهو فوق الخلق حقيقة، فوق ما قال. العبارة الأولى بالحرف: إن الله معنا حقيقة، وما بعد ذلك رويت بالمعنى، لأني لا أستحضر الآن العبارات بالحرف. إنما يقرر شيخ الإسلام أن معية الله معنى معية حقيقية، كما أن علوه تعالى فوق جميع مخلوقاته علو حقيقي، واستواؤه على عرشه استواء حقيقي، ولا منافاة بين الحقيقة والحقيقة. يوضح ذلك شيخ الإسلام بالبحث في معنى لفظة مع، فيقول: لفظة مع لها معنى ولها مقتضى. أو المعية لها معنى ولها مقتضى. ثم يفصل القول في معنى لفظة مع، يقول: مع في اللغة لمطلق المقارنة أو لمطلق المصاحبة، بصرف النظر هل المقارنة بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني. مطلق المقارنة، لفظة مع لا تدل إلا على مطلق المقارنة، أي لا تدل على المقارنة الذاتية فقط، ولكن يفسر هذا المعنى ويختلف باختلاف المقتضى. بمعنى، إذا كان معنى لفظة مطلق المقارنة، ما هي المقارنة التي تليق بالله تعالى أن يكون مقارنا بنا؟ إذا قال الله تعالى: وهو معكم، وهل معنى ذلك هو معنى بذاته؟ وهل المقارنة الذاتية تليق بالله تعالى؟ الجواب: لا. هو معنى ومقارن بنا بالمفهوم بالمعنى الذي يليق به. المعنى الذي يليق به هو الذي فهمه السلف وأجمع عليه، وهي معية العلم. هو معنى بعلمه، ومعنى بسمعه وبصره وتدبير أمورنا. ومعية الذات كذلك، إذا قلنا: زيد معنا غدا أمس ولم يحضر اليوم، زيد معنا أمس ولم يحضر اليوم، ما معنى أنه معنا؟ معنى بذاته، وهذه حقيقة. الله معنا حقيقة، وزيد كان معنا أمس حقيقة. وإذا قلت أنا مع الإمام أحمد بن حنبل في عدم القول بخلق القرآن، هذه المعية حقيقية، أنا معه في هذا الاعتقاد. إذا قلت أنا مع الإمام مالك في قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه المعية حقيقية. المقارنة هنا مقارنة في الاعتقاد ومقارنة في الرأي. إذن لفظة مع أوسع من أن تكون المقارنة مقارنة في الذات، يحتمل مقارنة في الرأي، مقارنة في الاعتقاد، مقارنة في العلم بالعلم، مقارنة بالذات. كل هذه حقيقة، وكل هذا كفى لفظة مع. إذا قال شيخ الإسلام: الله معنا حقيقة، لا يريد بذلك المقارنة الذاتية، بدليل تفسيره في نفس الكتاب وفي الواسطية، ونقله كلام الأوزاعي في مسألة الاستواء: كنا نقول بين شرطتين والتابعون متوافرون. لأن الأوزاعي من كبار أتباع التابعين، من أكلام مالك: كنا نقول والتابعون متوافرون، إن الله فوق عرشه مستوٍ، إن الله فوق عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. يسوق شيخ الإسلام هذا الكلام ليثبت أن الله بذاته ليس معنا بل بذاته فوق عرشه ولكن معنا بعلمه. إذا قال لك الأشعري المعية الحقيقية معية الذات قل له من أين سكن هذا؟ لأن لفظ سماء لمطلق المقارنة ليست نفسا في المقارنة الذاتية. ثم معية الله تعالى ومعية بعضنا مع بعض أيهما أبلغ؟ إذا كان بجوارك زيد هو معك حقيقة بذاته مقارن بك ماذا يعلم منك؟ يعلم منك ما يظهر من ظاهرك ويعلم من باطنك شيء. ولكن الله بذاته فوق سماواته مستوى على عرشه بان من خلقه وهو يعلم منك كل شيء لا تخفى عليه خافية. كما يعلم ظاهرك يعلم باطنك. إذا أي المعيتين أبلغ؟ معية الله التي هي بالعلم ومعية زيد معك بذاته أيهما أبلغ؟ بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. قد يكون في داخل جوفك مرض من الأمراض ورم ما تعلم والله يعلم يرى ويعلم. إذا كان حقيقة المعية أو نتيجة المعية العلم والمعرفة علم الله أبلغ من علم من قارنك بذاته. وعلى كل الذي تدل عليه لفظ ما مطلق المقارنة أما المقتضى فيختلف. مقتضى المعية يختلف باختلاف المكان. قد يكون المقتضى كما قلنا المقارنة بالذات وقد يكون المقتضى المقارنة بالعلم أو بالرأي أو في العقيدة أو بأي معنى من المعاني. لذلك كوننا نحاول أن نفهم من كلام شيخ الإسلام إن الله معنا حقيقة أنه يريد بذلك المخالطة بالذات نفى هذا المعنى بعبارة صريحة ليس مختلطا معنا بذاته. هذا الكلام نفاه في الحموية وفي الوسطية نفيا واعتبر القول بأن الله معنا بذاته عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في كل شيء وهو معنى بذاته. هذه العقيدة فاسدة عقيدة الحلولية وليس عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن المعية العامة هي بالعلم والسمع والبصر والتدبير وبجميع معاني الربوبية. تزيد المعنى المعية الخاصة على هذا الحفظ والخلع والتوفيق كما كان الله سبحانه وتعالى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الغار لم يكن معهما في الغار بذاته كان معهما زيادة على العلم بالحفظ والخلع وصرف العداء عنهم وبالتوفيق إلى أن وصلوا المدينة. كان معهم بهذه المعاني وهذه المعاني حقيقية. هذا هو ما يتعلم بهذا. وحيث إن الكتاب ليس موجودا بين أيدينا حتى نحلل عبارة الشيخ أكتفي بهذه الإشارة ولكم أن ترجعوا إلى ما في الحموية والوثقية معا. وهو ضرب مثال المعية في الخمر أنه معنا هذا المثال يعني سائل نعم سائل يسأل الله فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الرؤية بالرؤية. التشبيه هنا ليس في المعية إنما التشبيه في الرؤية في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية كما أن رؤية القمر حقيقية. الكلام إن كان له علاقة ببحث المعية لكن المثل المضروب ليس في المعية إنما في الرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أنا ملاحظ كثير من المثال يعني السنة والقمر معنا هذه لا تنافي يعني يكون مع علو القمر لا يناسب البعيد. الحسن قوله عليه الصلاة والسلام أو لعلك ما تعني ما تعني الحديث إنما تعني كلام أهل العلم فكلام شيخ الإسلام. ضرب المثل منهم بهذا كقول القائل كنا نسير والقمر معنا، هذا يدل على المعاني التي الآن نتكلم فيها، القمر مع المسافر ومع المقيم فهو في السماء، مع ذلك مع المسافر ومع المقيم بأي معنى؟ هل بذاته نزل القمر ورافق المسافرين والمقيمين؟ لا، إنما كانت المقارنة مقارنة بالضوء، بضوءه قارنهم فأضاء لهم الأرض حتى مشوا، وهذا ليس لأحد متعلق بهذا بل هو يؤجل ما قلناه، وهو من شواهدنا ليس من شواهد الذين يجعلون المعية الذاتية هي الحقيقية ومعية العلم المجازية، ليس من شواهدنا بل المثل من شواهدنا. أما كون الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، هذا بنفس الكتاب والسنة، وإثباتنا له العلو والاستواء كذلك بنفس الكتاب والسنة، ولفظة مع كما قلنا ليست نفسا في الذات حتى نتعلق، فنثبت بمجرد عموم الآية وهو معكم نثبت بأن ذاته بأنه بذاته معنى في الأرض. أولا لفظة مع ليست نفسا على المعنى الذي يريدون وهي المقارنة الذاتية. ثانيا الله سبحانه وتعالى لا يليق به أن يكون معنا بذاته في الأرض، هذا شيء لا يليق به، لأن العلو علو الله تعالى صفة ذاتية، الله لم يزل ولم يزال في علوه أبدا وأجل أجلا وأبدا، العلو صفة ذاتية كالسمع والبصر، أي صفة لا تفارق الذات، كما أن السمع والبصر لا يفارقان الذات العلية كذلك العلو لا يفارق الذات العلية، السفول من النقص وليس من الكمال، العلو من الكمال وصفة ذاتية ومن الكمال، السفول يتنافى مع العلو، لو أثبتنا معية الله معنا بذاته أثبتنا السفول، وهذا ينافي العلو، والعلو صفة كمال والسفول صفة مدح، ويؤدي ذلك إلى زوال يوم ما صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية دائمة حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا وفي حال مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه. نص على هذا شيخ الإسلام في كتابه شرح حديث النزول، يجب هذا الاعتقاد، أي الاعتقاد بأن العلو صفة ذاتية لا تزال ولن تزال، ولذلك لا يجوز أبدا اعتقاد أنه معنا في الأرض، لأن هذا يؤدي إلى اعتقاد السفول، والسفول صفة مرض. الشيخ بارك الله فيكم، ما توجيهكم لبعض الناس الذين يقولون ان قولنا ان الله تعالى معنا بعلمه كما ورد الاجماع ابو بكر اسماعيل على المتقدمين، يقول ان هذا كلام بنظر المعلوم هو الذي يكون في الارض وليس العلم، فالعلم هي صفه لله فيكون المعلوم الذي معنا في الارض وليس صفه الله وهي العلم، ثم توجد الان اقول بان المعلوم هو الذي يكون معنا في الأرض، معنى المعلوم هو الله، هذا كما قلنا يتنافى مع صفة العلو التي هي صفة ذاتية بإجماع السلف، وهذا القول صحيح، هذا القول لعله خلفي يريد تفلسف، ولم يقل أحد قبله هذا الكلام من أهل العلم، بل أتباع السلف الإمام مالك ومن في طبقته قالوا إن الله فوق عرشه باين من خلقه وعلمه في كل مكان. وفي بعض عباراته لا يخلو مكان من علمه، بمعنى عالم بكل شيء. لهذا الكلام هو الذي عليه سلف هذه الأمة الشيء الذي ينبغي أن نفهم له. لا يجوز لنا أن نشق لنا طريقة جديدة لفهم النصوص، وخصوصا ما يتعلق بنصوص الصفات مخالفين ما كان عليه السلف. يجب أن نتقيد بمفهوم السلف خصوصا في نصوص الصفات، لأنها صفات توقيفية، ولا يجوز لنا أن نزعم بأننا نفهم من جديد ما لم يفهم السلف، أو نفهم معاني جديدة تخالف ما كان عليه السلف، كما يقول الدكتور البوطي، يقول لا يسعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره. بعد أن درسنا العلوم العربية ودرسنا البيان والمعاني في علم البلاغة لا يسعنا ذلك، وهذا معناه أننا نخالف ما كان عليه المسلمون الأولون ونتبع غير طريق المؤمنين. هذا لا يجوز، هذا خطأ. وأنتم الآن تعيشوا بين دكاترة منكم بعضهم أشاعرة، البوطي الذي يقول هذا أشعري، دكتور رمضان سعيد رمضان بوطي السوري أشعري وله نشاط في المنطقة في دول الخليج، وله كتاب قد يوجد في الأسواق عندهم كبرى الجاهليات، في هذا الكتاب عنده تخبطات أشعرية يعلن فيها مخالفته للإمام مالك وأمثاله. فإذا قالوا المعلوم هو الذي في كل مكان، هذه عقيدة ابن عربي وأمثاله من الحلولية أو وحدة الوجود، ولكن الذي عليه سلف هذه الأمة المعلوم وهو الله سبحانه وتعالى في علوه، لا يزال ولن يزال في علوه، مستوي على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. هذا محل إجماع، مخالفة هذا مخالفة لإجماع السلف. نعم. الشيخ كان يقصدون المعلوم أي خلق، أن الله تعالى يعلم سوى الخلق، المعلوم هو الذي أعيد العبارة، نحن نفسر العبارة التي تعلمها. نقول نحن لا نقول أن الله معنا بعلمه، ولكن الله يعني معلومه معنا. إيش معلومه؟ الذي يعلمه. لا أول يفهم منه، ليس هذا هو المعنى. إذا قالوا لا نقول علمه معنا، ولكن نقول المعلوم معنا، يعنون المعلوم هو الله، الله معنا ليس علمه، لأنهم يريدون أن يقولوا هو معنا بذاته ليس بعلمه، لأن معية العلم معية مجازية عندهم، المعية الحقيقية معية الذات. أما لا تفسيرك هذا لا معنى لهذا الكلام. أعد مرة أخرى تفسير كلام اللي أنت فيه، ماذا يعنون؟ قد يعنون أن المعلوم مشغول الخلق وما يعمل يعني شؤون الخلق معنا؟ لا، ليس هذا محل البحث. البحث هل هو معنى بذاته أو بعلمه، هذا محل البحث. وهذه نقطة الخلاف بيننا وبينه، أي بين السلف والخلف. السلف بالإجماع الذي معنى علمه لا يخلو مكان في العلو والسفل، لا يخلو مكان من علمه، فعلمه في كل مكان، هذا إجماع السلف. والخلف يزعمون أن المعية العلمية معية مجازية، فالله في كل مكان وفي كل شيء، وهذه عقيدة الحلولية ووحدة الوجود. إن قالوا في كل شيء دخل في كل شيء، هذه عقيدة وحدة الوجود أبلغ وأشنع من عقيدة النصارى الذين يزعمون بأن الله حل في عيسى. ليس هذا ما فهمته، بل ما فهمته أنا لأني على علم بعقيدته، وهذا مرادهم، وهذا المراد باطل. الاعتقاد بأن الله في كل مكان باطل. ومما ينبغي أن تفهموا العقيدة الأشعرية لانتشارها في العالم الإسلامي، وهي العقيدة التي يعتقدها أكثر جمهور المسلمين في الدنيا، ولم تسلم إلا هذه المنطقة بعد ذلك التجديد المبارك، عقيدة الأشعرية أثرت في عوام المسلمين، لو سئل عني يقول الله في كل مكان، الله في كل شيء. طالب هندي جاء من الهند ليلتحق بكلية الشريعة في السبعينات، في تلك الأيام القبول باختبار القبول، اختبار الشفوي، اختبار الشفوي يؤيل للطالب أستاذ يناقشه، وحيث أنه جاء يلتحق بتعليم الجامعي عين له أستاذ كبير من المدرسين في الدراسة الجامعية، فجعل يناقشه، قدم له بعض الطعام الخفيف الفواكه، والطالب في يده تفاحة، قال له أين الله؟ قال في كل شيء. قال له حتى في هذه التفاحة التي في يدك؟ في كل شيء، كل شيء تفاحة داخلة في عموم كله. قال حتى في هذه التفاحة التي في يدك؟ نظر الطالب في التفاحة فوقفها. هذه عقيدة، العقيدة هذه عمت أكثر جمهور المسلمين في العالم لانتشار الأشعرية، لأن الأشعرية تعتقد في بعض معتقدات في هذه المسألة بأن الله في كل شيء، في كل مكان، إن الله في كل مكان، أو يقولون ليس له مكان، هذه عبارتهم، ثم يقولون إنه في كل مكان، أو يقولون ليس له مكان. فلا تنطلوا عليكم هذه العقيدة قد تجيكم بواسطة الدكاترة الأزهريين، لأن الأزهريين كلهم أشاعرة وهم يعتزون بأشعريتهم، لا تحسبوا أن هذا سب لهم، بل لو سمع الأزهري لا يغضب، لأن هذا ذاتهم. فأنتم الآن أمامهم تقعون في حيرة بكونكم لم تدرسوا هذه العقيدة، قد تغلبون ولا تستطيعون تناقشوا، لكن الذي أنصحكم به ينبغي الإكثار من قراءة كتب شيخ الإسلام وخصوصا الفتوى الحموية والتدمرية، لتستطيعوا أن تردوا الشبهة أولا من أنفسكم وأنتم طلاب أمام دفاترتكم وأساتذتكم الأشعريين الذين كثروا عندكم. والعقيدة الأشعرية أخشى أنها تدخل عليكم من حيث لا تشعرون بمسألة هؤلاء الدكاترة الجدد، ولذلك نصيحتي لكم الإكثار من كتب قراءة كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. هل تعلموا بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما تخرج على كتب الشيخين؟ كانت دراسته دراسة محلية في فقه الحنبلي على والده، ولكن عكف على كتب الشيخين وتخرج على كتب الشيخين، يعلم ذلك من يقارن بين أسلوبه وأسلوب وأساليب كتب الشيخين. لذلك عليكم الإكثار من قراءة كتب هذين الإمامين في تيمية وابن القيم، وجميع من استفاد من مشايخنا فدرجوا فيما بعد، إنما الفضل لله ثم لكتب هذين الإمامين. والله أعلم. رجوعا إلى معنى المعية، قلت أن معنى المعية والمعنى معنى بذاته يفضي إلى قول الحلولية، فمن قال أنه مستوى العرش في ذاته فهو معنى بذاته، لا ينفي عدم الاختلاط بذاته حتى، كيف رد على هذا؟ من يزعم أو على الأقل من قصص التعليم، من يقول بأن الله مستوي على عرشه بذاته وهو معنى بذاته متناقض؟ أولا متناقض من حيث أنه لم ينتبه لمعنى مع، وظن أن لفظة مع لا تدل إلا على المقارنة الذاتية. ثانيا خالف بهذا إجماع السلف، والإجماع دليل قطعي، يقول شيخ الإسلام المراد بالإجماع إجماع السلف عندما كانوا مجتمعين في الحجاج فعاصمتهم المدينة، كانوا لم يختلفوا ولم يتفرقوا، وذلك الإجماع الأصل الثالث من أصول الإسلام. ومخالفة إجماع السلف خصوصا في هذه المسألة الخطيرة في مسألة الصفات أمر خطير جدا، يجب أن نلتزم مفهوم السلف، أجمع السلف بدون منازع أن تكون المعية معية العلم وبجميع معاني الربوبية، وأن الله بذاته هكذا بهذا التعبير فوق عرشه دائما من خلقه. الشيخ من يقول أن تفسير السلف في العلم أنه في معرض الرب فقط، هذه القول بأن قول السلف بأن المعنى المعية معية العلم في معرض إيه؟ يعني في معرض الرب فقط، هذا كلام لا معنى له. معنى ذلك لهم معتقدان، معتقد في معرض الرب والمعتقد الثاني في معرض إيش؟ في مقام آخر ماذا يقولون؟ إذا كان هذا في معرض الرب وفي معرض آخر لهم اعتقاد غير هذا الاعتقاد، قولهم قول غير هذا القول، هذا كلام يقول من لا يجد ماذا يقول. كمثلة اللفظية التي يكون بلفظ القرآن، هم السلف أنكروا هذه اللفظة لأنها تحتمل معنى صحيح وآخر معنى خاطئ، طيب ينكرونها. ليس هذا من ذلك الكبير، بينهما فرق، ثم ما في احتمال. هناك اللفظة في تحتمل اللفظ بمعنى الملفوظ وبمعنى التلفظ يحتمل، لكن هنا ما في احتمال. لفظة ما لا تعتمد إلا مطلق المقارنة. أنتم تمسكوا بهذه اللفظة، راجعوا الحموية تمسكوا بهذا التفسير، ثم لا يغيب عن بالكم الإجماع. أهم شيء في هذه المسألة إجماع السلف. نعم، انتهت المسألة علي؟ ما رأيك في التفسير؟ هذا السؤال تختصر من الغرب، يعني اختصار للحموية، اختصار للحموية والتدمرية والواسطية. إن كان الذين أما بالنسبة للكتب التي تختصر هذه الأيام في باب العقيدة، إن كان الذين يختصرون من الموثوق به في عقيدتهم كما بوب وشرح بالاختصار الدكتور الفوزان الواسطية، وكما اختصر بعض كتب العقيدة الشيخ محمد بن عثيمين، إذا كان أمثال هؤلاء الموثوق في عقيدتهم اختصروا ليقربوا المعاني لصغار الطلبة لكونهم قد لا يفهمون كلام شيخ الإسلام خصوصا في التدمرية، إذا قربوا لهم هذا المعنى هذا عمل يشكرون عليه. نعم. قال الشيخ مرة على الشبهة التي أثيرت في هذه الأيام، وكثير ما يدندن حولها بعض الناس، لأن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة ويحاولون تمسكهم ببعض الأقوال الشيخ الإسلام الكريم، يقولون أنه دائما يكرر أن الأشاعرة أقرب إلينا، فيحاولون أن يقتنصوا من هذه الأقوال لكي يسوغوا لأنفسهم في إدخال الأشاعرة في مفهوم أهل السنة والجماعة من أجل تدريق الحركات البدعية في منهج السنة والجماعة. السائل يسأل وفي سؤاله جواب، يسأل فيقول يحاول أن يتعلق بقول شيخ الإسلام إنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، فيقول يريد أن يتكئوا على هذا الكلام ليجعلوهم من أهل السنة والجماعة. كما قلت في سؤاله جواب، القريب من الشيء ليس من الشيء، القريب من الشيء ليس من الشيء، هذا الفنجان قريب من هذا المذياع وليس منه. أهل السنة الأشاعرة أقرب نسبيا بالنسبة للمعتزلة وبالنسبة للجهمية أتباع جهم، بالنسبة لهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام وكما يعلم من درس منهجهم. وجه القرب، الجهمية نفت الأسماء والصفات معا، لم يثبتوا لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني، لا وجود لله في خارج الذهن عند الجهمية، لأن الذات التي لا توصف ولا تسمى ذات ذهنية ولا وجود لها في الخارج. لذلك الجهمية لا يؤدون من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، بل هم خارجون من الفرق 73، الجهمية غير داخلة. بإجماع السلف. والمعتزلة أقرب منهم، انظر أقرب من الجهمية قرب نسبي، حيث إنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وفي إمكان المناظر أن يلزمهم إثبات الصفات فيقال لهم طالما أثبتتم بأنه سميع بصير يلزمكم عقلا أن تثبتوا السمع والبصر، طالما في مجال للإلزام، لذلك لم يحكموا عليهم بالكفر كما حكموا على الجهمية، لأنهم في قوة من أثبت الصفات هذه بالإلزام، وإذا لم يثبتوا بالفعل. أما المعتزلة، أما الأشاعرة فأثبتوا بعض الصفات، الصفات العدلية، ونحن نسمي الصفات الذاتية، ولكن سموا الصفات العدلية لأن صفات الله تعالى كما يعلم كل طالب دارس إما ذاتية أو فعلية. الصفات التي أثبتتها الأشاعرة صفات ذاتية عقلية، والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، سمعية وعقلية. الصفات التي ممكن أن يثبت الإنسان حتى لو لم يرد العقل أو لو لم يرد النفس والسمع والنفس تسمى الصفات العقلية، أي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والنقل معا، قدرة الله، إرادة الله، سمع الله، بصر الله، حياة الله، علم الله. هذه الصفات لو ناقشت بالدليل العقلي تدرك إثباتها بالدليل العقلي ولو لم يرد النفس، لكن هل في إمكانك أن تثبت لله الاستواء على العرش والمزيد والنزول والوجه واليدين بالعقل؟ لا، لولا ورود النص ما تجرأ أحد على أن يصف الله تعالى بأنه فوق السماوات مثلنا العرش، وأنه ينزل في آخرة الليل، وأنه موصوف بالوجه واليدين. هذا تسمى الصفات السمعية الذاتية. الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية العقلية، لكن إثباتهم بالدليل العقلي لا بالدليل السمعي، يعني يختلفون مع أهل السنة والجماعة حتى في كيفية الإثبات أو في طريقة الإثبات. السلف يثبتون جميع صفات الرب بالأدلة النقلية، وتسمى الأدلة السمعية، وتسمى الأدلة الخبرية، المعنى واحد. مع اعتقادهم أن الدليل العقلي الصريح السليم لا يخالف الدليل النقلي الصحيح، هذه طريقة السلف. وهم يشاركون المعتزلة والجهمية في الاعتقاد، في الاعتماد على العقل ورفض النقل، وإن ذكروا الأدلة النقلية يذكرون كما يقولون من باب الاستئناس بها والاعتراض بها لا من باب الاعتماد عليها، الاعتماد على الأدلة العقلية. قال ما أثبتوا، كيف ما أثبتوا هذه الصفات؟ إذن لإثباتهم هذه الصفات السبع أو أكثر من السبع أحيانا هم أقرب إلى منهج السلف. فإذن الجهمية لم يثبتوا شيئا، والمعتزلة نقوا جميع الصفات، وهؤلاء أثبتوا بعض الصفات، إذن القرب واضح. لكن كونهم بهذا القرب ينالون لقب أهل السنة والجماعة، أذكر لكم صفتين خطيرتين جدا حتى تقتنعوا أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. إحدى الصفتين صفة العلو، في الكتب المقررة متون يحفظها الشباب يقول تقول العقيدة السنوسية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمين ولا عن يسار. ما معنى النفي؟ النفي المطلق عدم. هذه العقيدة دخلت عليه من الجهمية التي تقول ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، دخلت عليه من هذا الباب. ومن يقول هذا الكلام ثم يقول في كلام الله القرآن إنه مخلوق كما تقول المعتزلة، الأشاعرة يوافقون المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق. الفرق بينهما الأشاعرة يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، والمعتزلة لا يثبتون شيئا. معنى الله متكلم عند المعتزلة خالق للكلام، ومعنى الله متكلم عند الأشاعرة متكلم بكلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. وأما هذا القرآن فمخلوق يتفقون مع المعتزلة. ومن يقول بخلق القرآن، والسلف أجمعوا القول بخلق القرآن كفر، والسلف أجمعوا على أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، ما لم تحل الشبهة بينه وبين التكفير. الأشاعرة من أبرز الصفات التي نفوها صفة العلو وصفة الكلام، أي التخبط في صفة الكلام والقول بأن القرآن مخلوق، مع العلم أنهم يؤولون جميع الصفات الخبرية، الرحمة والرضا والمحبة والغضب، كل هذه الصفات مؤولة عندهم لا يوجد إنكارها على ظاهرها. وكيف يكون من أهل السنة والجماعة؟ أي نواقض؟ صحيح النواقض حصلت في بعض الصفات، نعم، كذلك في شؤون المعاد وفي النبوات وفي موقفهم من الصحابة، في أبواب كثيرة يوافقون أهل السنة والجماعة. من الإنصاف أن يقال فيهم كما قال شيخ الإسلام أقرب، لا يقال إنهم من أهل السنة والجماعة، والله أعلم. أعيد السؤال ليس بواضح مني. أقول يقال أقرب إلى أهل السنة والجماعة في وقت ذكر هذا الشيخ الإسلام إلى أقرب، يعني نفسه قال أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، يقال هذا على الله في وقت أنهم من أقرب إلى السنة والجماعة. أنا لا أتصور هذا المعنى أبدا، كونهم أحيانا يكونون أقرب وأحيانا يكونون ليسوا بأقرب، ما أتصور هذا. كيف يكونون في معرض في معرض الرد عليهم ولا في معرض الرد عليهم مفصل ناقلهم لأقرب الجماعة؟ طيب وفي مقام آخر ماذا يقال؟ يقال أنهم ليسوا الجماعة سائر القوائم. لا منافاة بين الكلامين، ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكن القرب ثابت، قربهم من أهل من منهج أهل السنة ثابت كما فصلنا الآن. أنت الآن ظهر أمامك كيف كانوا أقرب بصرف النظر عن كلام شيخ الإسلام، إذا لم ينفوا الأسماء والصفات معا كما نفت الجهمية، ولم ينفوا جميع الصفات كما نفت المعتزلة فأثبتوا بعض الصفات، أليس هذا هو القرب؟ هذا ثابت. ولو لم يقل شيخ الإسلام من دراستنا لمذهبهم يدرك هذا أنهم أقرب، لكن الكلام ليس في القرب، الكلام في محاولة الأشاعرة أنهم أهل السنة والجماعة، وهذا أبلغ من قول بعضهم من أهل السنة والجماعة. لا يرضون حتى كلمة من أهل السنة والجماعة، بل يرضون أن يقال هم أهل السنة والجماعة. إذا ذكرت لكم من قصص أيام الدراسة لما كنت شابا مثلكم، كان يأتينا أستاذ وجاءنا لأول مرة في حصة التفسير يريد أن يقدم مقدمة، يمشي أمامنا فيقول كلام الله العظيم الذي ليس بحرف ولا صوت قبل أن يشرع في التفسير. زملائي كلهم من أهل هذه المنطقة لا يعرفون من سبيل المجرمين شيئا، وأنا لي دراسة سابقة في الأشعرية. سكت إلى أن انتهى، رفعت إصبعي قلت يا أستاذ هل القول بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت هل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قال نعم. أعدت السؤال، قلت له أليست هذه عقيدة الأشاعرة؟ قال نعم. وهل في أشاعرة وهل في أهل السنة غير الأشاعرة؟ قلت لا، عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله. قال لي يا عبيط، هكذا العبارة المصرية، يا عبيط أنت سأتت بأن الأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة. قلت هذا الذي أعتقده، عقيدتهم خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. بج الكسر كله، وانتهت الحصة ولم يدرسنا إلا في المناقشة والأخذ والرد. إلى أن علم المدير فاستدعاه، المدير كان الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم الله يرحمه المفتي رحمه الله جميعا، قال له تأتيني بعد العصر في البيت. جاء عنده قال له إن قدرت ترجع إلى الفجر تصحي خطأك وإلا يوحي لك. في تلك الأيام ليس هناك تحزب ولا أنه ينتمي لأي جماعة أو يرحم وترجع إلى الفجر تقرر يدفع لسنة الجماعة إن كنت تعلم إلى رحلناك. قال يا مولانا سوف أفعل. فما كان الشيخ رجع حيث في التفسير قال نحن إذا وصلنا عند نصوص الصفات نتركها على ما أنتم عليه. فنحن ندرس لكم التفسير بدون تعرض لنصوص الصفات. في انتهت السنة طبعا حسب النظام بعدما تم العقد في أثناء السنة لا يستغنى عن المتعاقد حتى يتم العقد انتهاء السنة. بعد السنة رحل إلى بلده ولم يعد بعد تلك السنة. الشاهد الأشاعرة الآن يعتقدون أنهم هم أهل السنة في الجماعة وكون بعض الشباب يتأثرون بهم أو ينطلي عليهم هذا الكلام لعدم دراسته. إذا ينبغي الآن طلاب الجامعات الذين وصلوا إلى التعليم الجامعي طالما كتبهم دخلت اشتروا كتبها بإطالعه. حاشية البيجوري على السنوسية موجودة في الأسواق الآن. حاشية البيجوري على جهر الطغين موجودة في الأسواق. حاشية الدسوقي موجودة في الأسواق. هذه الحواشي كلها موجودة. إذا ما دام دخل البلاء وأنتم وصلتم إلى درجة أنكم تفرقوا بين الحق والباطل وصلتم إلى التعليم الجامعي ينبغي أن تطالعوا هذه الكتب لتستبينوا سبيل المجرمين مع استبانتكم سبيل المؤمنين. استبانة السبيلين مهم جدا خصوصا في هذا الوقت. شيخ أحسن الله إليك. فضيلة شيخنا وأستاذنا محمد بن عثيمين وضح عن الأشعرية في كتابه القواعد المثلى بأسماء الله الحسنى وضع توضيحا كافيا شافيا فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع. هكذا يقول الشيخ عبد الرحمن زيادة على ما ذكرنا من مراجعهم في إمكانكم أن ترجعوا إلى القواعد المثلى. بإمكانكم أن ترجعوا إلى القواعد المثلى لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين تحقيق أكثر على أن تستفيدوا في تحقيق مسألة الأشعرية. أقول لكم كلام موسى يقول الشيخ متعه الله متاعا حسنا وجميع علماؤنا وجميع المسلمين الثابتين على عقيدة التوحيد يقول إن الأشاعرة من ناحية العقيدة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الذي كان عليها شيخهم الذي رجع المذهب وهو أبي الحسن الأشعري فكان على عقيدة الجهمية والمعتزلة ثم كان على عقيدة الماتريدية والذي عليها يقول غالب الأشاعرة اليوم ثم عقيدة أهل السنة والجماعة الذي رجع إليها أخيرا. أما يقول الأشاعرة كلهم على عقيدة الماتريدية فاقرأوا هذا الكتاب وستجدون الجواب. أنا جئت مستطع كلام وأقول لكم والله لن تستطيعوا أن تفهموا العقيدة حتى تقرأوا الواسطية أولا وقبل كل شيء وتفهمون ما فيها ثم تقرؤون الرسالتين الباقيتين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وكان لديك رغبة وتلهف واتصل بالعلماء الذي لهم اختصاص بها. هذه سلاح لكم وأيضا يعني عليك بكتب العقيدة التي واقرأ كتب الضلال حتى تفهم شبهة وتعرف كلامه لتستطيع الرد عليه. أما أن أما شيخ لا مؤاخذة قول الشيخ اقرأوا كتب أهل الضلال يعني الطلاب الكبار الناضجين وهذه النقطة مهمة. أما الطلاب الذين في الطالب الجامعي له أن يقرأ كل شيء كل الكتب الموجودة في الأسواق كلها دخلت وفيما أعتقد حتى كتب من عربي ربما جاءت في إمكانكم أن تقرأوا بالنسبة للطلاب الجامعيين. هذا الذي يكتب الشيخ لأن الكلام في العموم ربما تأخذ على عمومه لا يكتب صغار الطلبة وصغار الطلبة ينبغي أن يتحفظ من هذه الكتب. أما الوسطية لو قدر بعضكم يحفظ صغار الطلبة لو حفظتم الوسطية حفظا هذا هو العلم المطلوب، وخصوصا تمويل دكتور الفرزان أنفع بكثير بالنسبة لصغار الطلبة من شرح الشيخ محمد خليل حراس، وإن كان الشيخ محمد خليل حراس أوسع لكن الشيخ الفوزان كتابه يمتاز بالتبويب، هذا التبويب يساعد صغار الطلبة خصوصا على الحج. وفقنا الله إياكم جميعا. يعني بذلك الجامعي لأني لاحظت من خلال الأسئلة الآن أسئلة جامعي، وهناك كتاب اسمه الصراع بين الصوفية وفي عنوان آخر تنبيه الغبي لتكثيره العربي، يعني لو الجامع اقتنى وقرأ ما فيه لوجد يعني شيء كثير. لكم الله خير. نرجع لكم أسئلة. شيخ ما نفصل في حال الأشاعرة. ما نفصل في حال الأشاعرة. قال الكتاب نفصل في حال الأشاعرة. سلام. شيخ أراد لكن كلام أفضل ما يقول. قال بعد أن ضوّت بين أهل السنة والأشاعرة. من القائل؟ سمين. تذكر القائل؟ لا. الدكتور ناصر عبد الكريم العقل. أيوه. قال عندما ضوّت بين أهل السنة والأشاعرة قال علي أهل السنة الصحابة والتابعون من تبعهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. ولم يبتدع ولم يغير، ومن غير او بدل او احدث في الدين ما ليس منه وما لم يكونوا عليه في الاعتقاد والسنه فليس منهم فيما غير او بدل. ثم قال في اخر الباب في الجمله فالاشاعر يوافقون اهل السنه في امور العقيده ويخالفون في امور اخرى، فهم فيما يوافقون اهل السنه فيه يجوز ان يطلق عليهم في هذا الامر اهل السنه من حيث اتباعهم للسنه في ذلك الامر، لكنهم في الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم. وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاع على كامل العلم إلى انتهاء. هذا كلام الشيخ اللي قاله لا يختلف عنه ولا السنة ولا حرام، إلا أن اللهم في قول أهل السنة ولم يقل لكم من أهل السنة. نعم أو ليس أهل السنة ولم يكن ليس من أهل السنة. أنت تعيدها أنت. هاي السلام الأخير من جملة الله. من سلام الشيخ الأخير. وبالجملة فلا شعور في يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى. فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه. وهم فيما يوافقون أهل السنة فيه. أهل السنة فيه يجوز أن نطلق عليهم في هذا الأمر أهل السنة. من حيث اتباعهم للسنة في ذلك الأمر. لكنهم في الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة. ليسوا هم أهل السنة. ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم، وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاعهم على كلام أهل العلم في ذلك. انتهى. سمعت كلام الشيخ الذي قرأ الطالب ولكني غير مقتنع بهذا التفسير. لم أقتنع بهذا التفسير، بل الأولى لئلا نقع في لبس أن نبقى على ما قال شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام ليس بنبي لكن قل فيه كل ما دين النبوة، لأن الرجل عندما ظهر هذه الفرق كلها كانت مجتمعة في دمشق فناظرهم جميعا فرقة فرقة فأفهمهم، وهم ومن أعرف الناس بفرق أهل السلام لجميع الطوائف، من أعرف الناس حسب علمنا. لذلك ينبغي أن نأخذ كلام هذا الخبير الذي ناظرهم وأكثر مؤلفاته فيه في الأشاعرة، وتفصيل هذا المؤلف مع تقديرنا له ولعلمه وفضله أنا غير مقتنع بهذا التفصيل، بل أرى أن يطلب كما أطلب شيخ الإسلام هم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة القرب ثابت. أما كوننا نقول هم أهل السنة، يا ليت قال من أهل السنة، هم أهل السنة فيما وافقوا وليسوا أهل السنة فيما خالفوا، هذا يسبب نوعا من التشويش على استفادة طلبة العلم الإطلاق بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، هذا أو مطلقا هذا هو الصحيح. عند التفسير من نفسر نقول وافقوا في كذا كذا وكذا وخالفوا في النهر كذا وكذا، مثلا في شؤون المعاد مطلقا موافقين، لم ينفوا حتى الشفاعة كما نفى بعض أهل الكلام، يثبتون الشفاعة في جميع شؤون المعاد موافقون أهل السنة، وفي موقف من الصحابة موافقون أهل السنة. إذا نسميهم موافقين لا نسميهم أهل السنة طالما خالفوا في مواقف خطيرة. ضربت لكم بصفتين لسنتين خطورة مخالفتهم. من يقول بأن القرآن مخلوق وليس الله فوق العرش ولا تحت ولا يمين ولا يسار، كيف قال إنه من أهل السنة والجماعة؟ لا يسمع له الله أعلم. وإن كان ذلك أقل لكن الموافقة تحصل، نعم بالنسبة للمعتزلة قد تحصل دون الجهمية. ليس كل من وافق أهل السنة والجماعة في بعض الجهات يكون منهم، لا، إنما يقال موافق لهم أو مقارب منهم أو قريب منهم موافق. نعم هذا الشيخ صحيح 64 نفس الوقت مقولي في هذا الفقد أنه ظهر لي أن أشاعرة اليوم المعاصرين بعدوا أو بعدوا عن أهل السنة أكثر من أخلافهم من قلة فقههم لعقيدة السلف، ولما تلبسوا به من الفلسفة وعلم الكلام والبدع والخرافات كالانضوار من الكثير منهم تحت الطرق الصوفية ونحوها. أداهم الله وذكرنا وإياهم بالحق والصراط المستقيم، كما تجدر الإشارة إلى أن ما ذكرته بالمفارقة إلى السنة في بعض أسر الاعتقاد لا يعني أن أرى تفسيرهم ولا تغريلهم، بل لم أتعرض لهذا الأمر وأرى أنه جد خطير ويحتاج إلى تفسير ليس هذا مقامه. شيخ ما تعرف على ولا تغريله من لحظة القول قول المؤلف لأنه لا يرى تقصيرهم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أبدا. لا أعلم أحدا كفر بهذه اللفظة بأن الأشاعرة كفار، وإن كان إن كانت بعض القواعد التكفير تنطبق عليهم، مثل القول من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، لكن يخفف هذا لأنهم لا يصرحون بالنفي يقولون بالتأويل، وذلك التأويل يؤول إلى النفس. المهم لا أعلم أحد صرح بأن الأشاعرة كفار، إذا كلامه هنا صحيح. أما التضليل لا، يضللون ويبدعون. الضلال لا يلزم من الضلال الكفر، ضلال دون ضلال، كفر دون كفر، فسق دون فسق، وظلم دون ظلم. ضلالهم أخف من ضلال المعتزلة، وضلال المعتزلة أخف من ضلال الجهمية، وهكذا حسب ما رتبنا فيما تقدم في التفسير. والتضليل حاصل والابتداء كذلك، أما التكفير لا، الله أعلم. نعم على من أطلق؟ أعيد النظر، أعيد النظر الآن. أنا لا أجيب على هذا السؤال حتى تأتي بالكتاب تدرى كما قرأ هذا الكتاب، أو تنقل بالصفحة، ليس لعدم استقاتيك ولكن لخشية الوهم. الوهم كثير خصوصا في الشباب هذه الأيام. السلام عليكم. كيف الكلام الشيخ في باب الدعاء واقتراب الأمر؟ كيف؟ كيف الكلام في باب الدعاء واقتراب الأمر؟ فلو وضحت شيء ما اقتربت علينا. هذا الدعاء؟ نقصد سفر حوالي وسلم العودة. عفى الله عنك. يا ليتك ما ذكرت سأجدك مكانك. سائل يسأل عن بعض الدعاء الذين حصل النزاع بينهم وبين غيرهم من إخوانهم وبين بعض العلماء. كلامي وقد ذكر السائل بعض الأسماء وأنا أتحاشى ذكر الأسماء هذه الأيام وخصوصا في هذا الظرف الذي نعيش فيه. أحيل كل من يسألني عن رأيي وما قلت فيما أشار إليه السائل كذلك فيما قلت الدكتور الترابي وفي محمد سرور زين العابدين وفي سيد قطب أحيلكم على أشرفتهم وقد فصلت القول فيهم في تلك الأشرفة خصوصا الأشرفة الثلاثة الأخيرة. ليس من النصيحة في شيء ما هكذا يا سعد سورة الإبل لو أتيت بالأخبار من لم تجودي هذه الأشرفة الثلاثة فيها الكلام على هؤلاء جميعا رأيي في هذه الأشرفة. زد على ذلك إذا وصلتكم أشرطة المنطقة الشرقية فهو لم توزع حتى الآن 4 أشرطة و4 محاضرات وبالإجابة على الأسئلة تعرضت إما بالتسريع أو بالتلويح لموقفنا من هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم بالتسريع الآن. أما بالنسبة لهؤلاء الدعاة الذين أشار إليهم السائل أنا لا أذكر أحدا ذكرته باسمه حتى في الأشرطة إلا شخص واحد باسمه الصريح وبالنصيحة الموجهة إليه وأنتم تعلمون غيره لا تجدون في أشرطتي أبدا اسم أحد إلا أن التلويح حاصل أؤلف على بعض أشرطتهم وعلى بعض مقالاتي في بعض أشرطتهم في الشريط الفلاني قال كذا في الشريط الفلان الذي يسمع الأشرطة يعلم أنه فلان لكن لا يوجد لي أبدا تصريح باسم أحد غير هذا الشخص الذي وجهت له نصيحة في شريط وعلمت أني لم أوجه هذا إلا بعدما طلبت منه الاستماع عدة مرات ولم يتم ذلك وفي الشريط نفسه طلبت لك أي الرد وفي هذه الأيام في جدة وجهت ندائي إلى الاستماع بهم لأجل الصلح جميعا عند الشيخ لعله يتم ذلك أن عند الشيخ عبد العزيز بن باز وأنا سائم في الإصلاح بيني وبينهم لست سائم في التهجم عليهم كما يدعو بعضهم أو كما يظن بعضهم وإن كان بلغني من بعد تلاميذهم أنه عفى الله عنه نسب إلي بأني أبيح الربا هذه كبيرة ولأني قلت بأن فلانا خارجي كل هذه التهم باطلة ولكن بحمد الله طالما كلامي مسجل في الأشرطة لو كلام حول الربا مسجل في الشريط الذي وجهت إليه وكلامي صريح كما قلت غير مرة في بعض المجالس لما قال هو بأن بنوك أهل الكفر قريبة من المسجد الحرام أو إدارة كهذه هذا تهويل لا داعي له لأن الربا حرام سواء كان في بنوك أهل الكفر أو في بنوكنا. قلت لا فرق بين الربا في البنك الأهلي وبين الربا في البنك السعودي البريطاني الكل محرم. ليس هل في هذا الكلام في إباحة للربا أو في تحريم؟ هذا كلام والشريط موجود لمن يتجاوز كل هذا لو أبى إلا أن ينسب إلي ما نسب أقول عفى الله عنه فأسأل الله تعالى أن يعفو عنه لأن وإن كان بصرف النظر هل هذا من سوء قصد أو من سوء فهم قد إلى ما يقول إن شئت أو إن كذب وعلى كل أنا عفوت عنه فأسأل الله تعالى أن لا يؤاخذه بما قال في لا هو ولا غيره والله أعلم. تقول إلى المعنى البعض الذي أرد يعني تريد أن تقول هل الحاد يصل الى درجة الكفر ام لا؟ الى درجة الرد ام لا؟ هل يكفر بعينه؟ اولا كلمة بعينه هذه لا تكرر، انتم الذي في اذهانكم لا يوجد تكفير المعين، هذا خطأ. تكفير المعين اذا قامت عليه الحجة وانتفى المانع يكفر المعين، وكلمة لا يكفر المعين هذه اتخذ الشباب قاعدة، هذا خطأ. لا يلعن المعين هذه قاعدة، لا يلعن المعين، لأن ثلاثة بما يختم الله له ولو كان كافرا. أما التكفير يكفر المعين إذا قامت عليه الحجة. إذا قال محمد سرور لأن كتب التوحيد فيها الجفاء لأنها نصوص، يسأل التخصيص أو التنصيص على كلمة لأنها نصوص وأحكام. لو قال كتب التوحيد فيها الجفاء فسكت يكون الأمر، لكنه قال لأنها نصوص وأحكام. النصوص ما هي؟ آيات وأحاديث. إذا وصف كلام الله بالجفاف هذا طعن في كلام الله، والطعن في كلام الله طعن في الله، والطعن في حديث رسول الله طعن في حديث في رسول الله عليه الصلاه والسلام. لذلك الشيخ حكم عليه بالرده. كلام الشيخ ليس مثل كلام محمد عمان، كلام الشيخ هذا مفتي رئيس الفتوى رسميا وعالميا. بدل ان تتعلقوا بكلامي اذا كان في كلامي اجمال، عندكم كلام الشيخ صريح، قال هذا الكلام ردة. ما تعملت كلام الشيخ ويقول ردة، لا تقول فيه. اسمح لي يا بني لا تتعجل. سمعت كلام الشيخ أم لا؟ نعم سمعت. أيهما أبلغ؟ كلام الشيخ أبلغ ولا كلامي؟ كلامك أجب على سؤاله، ليس ترد بسؤال، أجب على سؤالي أولا، لا أجب على سؤالي خطر. كلام الشيخ أبلغ. ما قدرت تقول؟ لا أنا والله أنت تريد إيش؟ تريد من كلام إذا كان كلام الشيخ أبلغ، كلام المفتي يقول فيه ردة ويمزق هذا الكتاب ولا يجوز بيعه، بعد هذا كيف ليش تناقشون في كلام كلمة الإلحاد؟ إذا ماذا تريدون جواب؟ أسألكم الله، لا أجيب على سؤالكم. لا أرسله الشيخ، أرسله الشيخ. إذا ما أرسلت أنا أوصله شيخ مبارك، هذا ما عليه بردة. لا أنا ما أتهمكم في أبداً في سلفيتكم، أتهمكم الله. لا لا لا لا أتهمكم في سلفيتكم، لكن مناقشتكم مناقشة غير محلها. بعد أن سمعتم كلام الشيخ بأنه ردة، لماذا تناقشوني في كلامي إذا كان في كلامي إجمال؟ نعم من اين تعلمتم الفلسفه هاوي؟ لحظه نناقش الان عند كلام الشيخ. اذا قال الشيخ هذا الكلام رده وما في الكتاب رده، يعني قد يكون كلامه رده وليس بالمرتد. تريد كتم هكذا؟ هذا متى يفهم هذا؟ لو كان محمد سرور مما يغدر بالجحد يقال كلام مرده وليس للمرتد، فيقال فلان فعله شرك وليس للمشرك، فلان كلامه وفعله كفر وليس لكافر. متى يقال هذا؟ اذا كان الشك يعذر بالجهل. انما السرور لا يعذر بالجهل. ليه؟ لانه يعاشر هذا البلد وخالق العلماء، كان في القسيم يعرف الاسئله هذه تماما ويعرف هذه الكتب تماما، ولذلك حكم عليها بالجفاء. قال ما قاله عن علم لا يعذر. إن قال كفرا فهو كافر، إن قال ردة فهو مرتد، إن قال إلحادا فهو ملحد. هذا يا شيخ الذي احنا نمشيخ عن الحكم عن قول، وانت حكمت عن العلم، نريد ان نوقف هذا القول. الآن انتبه؟ الحمد لله. الله فيكم، يجب ان تعرفون أن الكلام الشرك هو ما هو مشرك مثل الجاهل يعبد الأصنام وهو لا يدري أنها حرام، هذا شرك. لكن الشيخ كان ردة، لما يحكم الكلام بردة صدر ممن؟ لعلهم فهموا الآن، لكن ممكن نوضح لهم بالمثال. الآن طالب أشعري يدرس في الأزهر، يعتقد عقيدة الأشاعرة، عقيدته منحرفة إلحاد، ولكن يعذر هو بجهل لأنه لا يعلم من العقيدة إلا تلك العقيدة. أزهري جاء عندكم هنا وعاش عدة سنوات وعرف وقال انا لا اجاهد من السلام، وصرت على عقيدتي عقيدة الجامعة، ممكن هذا تخص الناس. طالب او دكتور اشعري جاء عاش بينكم عدة سنوات وعرف اتكل على منهجكم وعرف عقيدتكم واصر على ما هو عليه، لا عذر له، ما هو مسرور من هذا القبيل. عاش بينكم هنا وكان عنده محاولة السياسة، لذلك طرد من هنا راح الكويت، ومن الكويت انتقل إلى بريطانيا وهو يعلم تماما عقيدة هذا البلد، لذلك لا عذر له، ليس من هذا من قبيل الذين يعذرون. الله أعلم. الشيخ قال هذا القول في حكم الترابي، حكم الترابي أعلم، أعلم الموجودين كما يقولون في الساحة اليوم، أعلم القادة الموجودين في الساحة هو حسن الترابي، عالم مطلع كثيرا للطلاع، وقد حاضر عندنا في الجامعة الإسلامية في الثمانينات محاضرة قيمة ألق عليها الشيخ وأثنى عليها، والرجل دل على علم ليس على جهل. محاولته الآن التغيير باسم التجديد قصدا ليس بجهل، ولذلك بالنسبة لحسن الترابي أسوأ حالا من محمد سرور لأنه أعلم منه. طيب الشيخ أخوانه في استنباط حديث رسول الله كفرا، من؟ حسن الترابي جزاك الحديث يقولون خرج من الباب ودخل من الطاقة. أحدكم على الأشرطة، لا تسألوني الآن بالكلام، الأشرطة موجودة عندكم، استمعوا، قلت أبلغ ما يمكن أن يقال في الدكتور الترابي وفي محمد سرور في الأشرطة، عليكم الأشرطة. مسألة المهمة في أيام الشرع نريد أن نقول على هذا القضية دخول البرلمان، وبعض يعني علماء يحللون لهم دخول البرلمان، فما هل هو عدم وجود يعني الطريقة لدخول يعني المشايخ هل بعد عليهم من هؤلاء الإسلاميين الذين يريدون دخول البرلمان فلن يوفر لهم الصورة الحقيقية أم ماذا؟ أراك رسالة صغيرة في الجزيرة العربية الخصوصية 30 بطن ديمقراطية، قرأت؟ لا، سمعت الشريطين، سمعت الشريطين اللي في الشريطين واللي في الرسالة. أنا أودعت في هذه الرسالة لأن بعض الفضلاء ربما أفقى بجواز دخول البرلمان بناء على السؤال، وكما أشرت أن بعض السائلين قد يزين للإنسان حتى العالم يفتي له بناء على ما سمع منه وهو لا يعلم الحقائق. الذين أفتوا بجواز الدخول لمجلس الشعب الآن في الكويت ما يدرون ما الذي يجب في ذلك المجلس، لا يدرون. مجلس الشعب ومجلس الأمة البرلمان المعنى واحد، تلك مجالس يكفر بها بكتاب الله ويستهزئ بها، فتتهم الأحكام أحكام الله لأنها وحشية وفيها الأسوأ. في هذه المجالس عضو من أعضاء البرلمان يأتي بمشروع، لأن كل واحد يمثل إما قومه أو منطقته أو جهة معينة، يأتي بمشروع يناسب قومه وأتباعه بصرف النظر هل هذا المشروع موافق للشريعة أم لا، يصوت عليه. فإذا صوت عليه ولو كان شرب الخمر وأخذ الأغلبية في التصويت وانضم الرأس إلى ذلك أجيب. والإسلاميون الذين دخلوا عدة قليل ولو قدم مشروع مثلا جواز شرب الخمر في الطائرة مثلا،